بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في حديث 40 النووية، وعندنا الحديث رقم 19 اللي هو حديث أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. حديثك تو يعني قبل كده يعني درس أعلى ويقنر أرمار شرعي ذلك. وحديثك رسول عليه الصلاة والسلام يعني بر أري قريعي أري أسرر تبري أسرر تبري كي عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أغنره او وي سوري تبلي كيرو يا غلام. يا غلام معناه او من نايغا او عمر ده مثل من نايغا او وي خادم نيغا يعني هيدمين نيغا او بدر نيغا درو غلام بن بلي. يا غلام اني اعلمك كلمات، يعني اي باركني نداوغي كني، يعني نعلمك معناه يعني نداوغي باركني نبوغي او نداوغي. اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يرو حفصيني ني حفصيني ني حفصي يرو كيغي يعني نا امر ربنا سبحانه وتعالى رو واجبين ان كيغا حفصيني ني نا يرو حفصيني. احفظ الله غن ني معناه ربنا ارتكلفيني ني غاغي تي برنا وغن وسه تي ربنا سبحانه وتعالى رو واجبي سيرن كيغا غاغي تي داينوس تي ربنا حرمي سيرن كيغا غاغي تي حرام جاكا ناكوغا هيرانو جويرنيو وبرو دينيني. يعني احفظ الله ماناو يعني ناو يرو حفصيني. حفصي يرو كيجي ماناو واجبات كوي ربنا ارتكلفيني نيجر حفصينا. ربنا سبحانه وتعالى ارتي دي جينا نار كلفيني نيجر حفصينا تي قوي دي نغو جينا قوي نارك نيجير نيجير نيجير نيجير نيجير ماناو نا يرو حفصيني وبرو دينيني. الله يحفظك. ربنا سبحانه وتعالى حفصيني لجيني حفصي ربنا سبحانه وتعالى كي يعني اوغي ربنا سبحانه وتعالى حفصي نغني تي كده حفصي تي كيف اذا ربنا كي قر مهمي وبيجي لان اوغي يعني بر دلال حمد اي هدايه ربنا كي يغني كده كي هدي تي دو جهل دو اي ربنا العلم كي يغني كي علم تي دو كره ايمان ربنا كي يغني كي تبرو اوغي دائما الشيطان كونتر وينسو هاولين غارد الشيطان كي بيار فكره الشيطان كي كين ربنا توفيق كي هدايه كي غنوغني بير الشيطان كي حمد بين دورني اول كي سكوغي حفظ ايروكي اوغي موتاكي في كل اي وقت مي نار موتاكي نسو حفظ ايروكي كي نوتيغنا اوغي ايري نا ايرو اوامر حفسينه امور ايروكي تي داينر حفسينه تي ربنا دينا وانا كي دو كوانانيني نا ايرو حفسينه نسو ربنا الحفصيني. ربنا سبحانه وتعالى اوغي دنيا غور حفصيني اخرة غور حفصيني دنيا كرغيره دني غور حفصيني كيك ماشي غور حفصيني كيك هفيس كاسكو فايده يعني اوغي كي نا يرو هفيس غرنيني يعني هفيس يرو كيغي ونا اينيني تيسكو بيغرنا جايني هفيس يرو كيغي ربنا سبحانه وتعالى رو آفيا أرينا كينك أكناو أكتدور جرو أكي إلى جتيرو أرينا كيلنا نكيو أرينا آفيا نكى سنة يانة كائن خرط كنا قدينا كي ربنا سبحانه وتعالى فضلي تتعيننا أريننا كن نبي عمارين تمني ومني وكتنورو أكى أكلي تي نار تغانو تغانا دواينو إلي أمبيعنو نجاري تغانا كينو تغانا يغنارا غوينو هر تغانا جدينو كي ربنا نار نودولر إلي غنو أفيكي دين نجلي كي هفيس إيروكي ربنا سبحانه وتعالى تينار سنة نكي نيانور سرفين نكي تي من نام نانو خرط كنار جدين نكي كي ربنا سبحانه وتعالى هفيس إيروكي ربنا سبحانه وتعالى برسال نكي تنا سال نكي ربنا سبحانه وتعالى زوري ناركا وسرقي إيروكو جولي gardner kayne ernar taner kayne te du nor kini gari kiri ki hifis rabbana ki hifis rabbana subhanahu wa ta'ala ki dunya ki kinne حفظ ربنا كي آخرات كي ربنا سبحانه وتعالى رو يعني دينينو كي ربنا سبحانه وتعالى تامسكنا حفظكنا إرنا وكسر إيجنا حفظينا إرنا وينو كمانا حفظينا تينا وسنباكدر كمانو ربنا سبحانه وتعالى ماغنا حفظينا أرغنا حفظينا تي حرامتينو إر جواريغنا سباقة سقو إبادار إر إرور كي كريغادر كي لكي حفظ ربنا سبحانه وتعالى كي ginare dinino ke akhira ke rabbana subhanahu wa ta'ala na hafsinina amal guna salih tawfiq nekie na rabbana subhanahu wa ta'ala erde denega irur kere erdega gebirina nekiega unar nesine wot ko ingini erde begir neler ninega rabbana barar khatmina negligi ki mana hifis sokko hifis rabbana ki oge hifis rabbana ki gakira نصر ربنا كي غاكيرا تايتو توفيق ربنا كي غاكيرا اوكي اقيوغني شيطان غسي سونكاي نا يروح حفسين لي غارنيغني اوامر ربنا حفسين اوامر ربنا كي حفسين واجبات كي غا تي داينور تبغينا امور ربنا سبحانه وتعالى كي كي ار ايرو مري غينرا كابي كوينه اق باي دير دون دونيو دارا ربنا اوامر غا حفسين دينه ديغني غا دينه بارغني غا بارنه hudud rabbana subhanahu wa ta'ala kigara joyirniuna umur irukiga ekurer bine mem do bine abdoani ginine rabbana hafsini ihfazillah yahfazak ihfazillah tajidhu tujahak iru awamir wa hafsina haram giraga joyirniuna wajibat kaga goyina embegu rabbana argari ergarigir dinani ginine rabbana subhanahu wa ta'ala unar iro gorone lege rabbana subhanahu wa ta'ala qarat kino nar tin garine ne hevez rabbana ke satu oga darajati o muslim ke satu darajat o darajat ke o daraja sabiqun kiri gay o daraja muqtasirun kiri gay o daraja zalimuna li anfusin kiri gay o ga darajat darajat o wa sabiqun de ke o ke o a'la o iror kiri gale gine o a'la o a'la daraja daraja ali tagir ke o sabiqun daraja sabiqun de ke okay ana ogoy rabbana subhanahu wa ta'ala wajibat ko kallafini gara dir don do awne kirne kada nawafil do mustahabbat to nawaf yani fadail do gagaage wajibat ka ta anero te ke berawa nor kirne haram ti rabbana gara harame gine gara joyir tagaya ti makruru mutashabihat to kega haram ga ta aner ke beragane ke كي او سابقوني او كي او اعلى درجة كي او كي اولياء الله كي او ايرور كي لغالي عباد الله صالحين كي او بكي او كي نرى واجبات كي كرن مستحبات كي كدا سقو كرنو حرام كي تغير مقرور متشابهات تو كوني كانت تغيرينو كي او كي او مقتصدوني او كي او خير كردي او كي نرى واجبات كي كريكا تي ترم ترم ناقناقو كده حرام گا کنه کرو کی او که اوز نفس او ظلمینی ظالمون لی انفسین اذن او گد درجات و اگر کین و ارا که او سابقون بالخيرات که کلی تکرین و درت او نو انجن در بری و مقتصدون که گا منادی ظالمون لی انفسین که شقط نکو نکو ایری اذن او سکو مومنری او ار کین درجات گی گیر کین ری ایرو حفسین اوامر غور نواهی غور حفسین ربنا حفسین ایری ربنا حفسيني إرو أونار خرط نار تنا ربنا بردو قديني نقول قولي لا هاي جنا نقول كلي نقول نقول ناقة حفسيني ربنا سبحانه وتعالى رو حفظ سقوقي أوقي أوامر رو حفسيني هير كيل الناس رسول صلى الله عليه وسلم صحابي هير رب جنة نو سان احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله أونا kolina ni gine ne wena ni gine ne iro we a wege ti tirone wenega gernene wenega nedarone wenega ine intagenda wenega june kaina ga iniga sokoki rabbana awwal iro ye wolina so tiga iro mariye iro biare kairo ne ti sokoki de kairo ne nekisan kiro arono kairone nele taire skodois kairone sebero kairone izan kera iru barn oge kede gari khalgegine tesakko keki eme ora orobet nege ربنا سبحانه وتعالى اريغور اوروكي رنغه اوروبرر هاي اورغ عمر يروكي اروب اوترابيغنني اون جانا ساي ميتي ربنا سبحانه وتعالى اون كدي غالي نسو ملائكه كارداسير اوروكي دنا كيكي اغل كامل وكيكي تيسوكو كيكي غناي وغرتي اريغو كاري يغرو تيدار يرو رغار غيغني ريغرو تي غاريغي من ناغنا تي اريغو كاري ياكوري فكرينين ربنا سبحانه وتعالى وي Dia nega iruwe, nau nega iruwe, sambat nega iruwe, atan nega iruwe, anar kesane ke irur ne kini esu iru agan nega tayne, atu keume malaika itu inuga iru itu inuga non nega nega sambak kerde bini, sambak eh, belar kesane akar biteli, armar kesane akar biteli, begitu ane erdega belar kesane akar biteli, armar kesane akar biteli, nesu, na iruwe, Rabbana subhanahu wa taala kulino, kuliti berti ke dabui. Ti iroto wani ti ye ke digara waye ti makhluk to ke digara yaye ti iroto wani ti ye ke digara wena iroda ne ti ye kulini shirk tuni gite samba ga frena ga ini ga jenner enen edi ne ini ga borre ga ini ga male ga ini ga erir afi ga ini ga ti joge ka ini ga ti taki ga ini ga ki iroto wani ti ye ke digara ti iroto wani ti ye kiri gara wena iroda ene ti ye ener egiri ne wene na shirk tu ne gite ti boy Rabbana subhanahu wa taala ga kiri gari ne giri kera o ga kira a one ne lege ti o ga kira a one ne leki u Rabbana subhanahu wa taala ra garna garnara kera o ga a one no ne yin mushkila kido misil ora te koske gaunen te misel tayare gay koyegi te koske gaunen te negi ne doga degi biro degi ne setu re korga ne gi tikke danal ob kune kune aune te jais kene ga ore kuline te koske egi ne kharati ga de ore ne gi jais lakini afdal ge kera ode te kulino ge afdal rasul alayhi salatu wassalam sahabi kuni o bani adam herati kulibo gna bayayi sabito yani o dikore soto ko katayine ne irde o yeye soto ko katayto e gi inuru digirete yina soto butabri ema on ebrito ge ti kosken kibi ke nege ki yima ara dare e o e ti kosken ere rate bena koro ki e kare jay sin mamuno do lakin afdal ge o de krati kulino ge afdal esim oge kila te na kwa kuli no gefdal irura kuli na arta gane dene uta gane dene ni ki yefdal lakin te goy mumkin kida ora awne ne dege edete ko skin awne en te ko skin awne te te ko skin na ragal ge jaisi shiri ugu ne yo lakin dene oge yefdal kera kuli ti ber erge o kuli ti ber ora qaida rasul alayhi salatu wasalam khasatan o hoage rasul alayhi salatu wasalam oge dunia agar oh walir na yomal qiyamah idra wa uruter to wani eni ki dor kisri gen idra wa niro idra wa eni ki o ko hayna dara kare o ko hayna dara kare ber ko do kara idra wa kana eni ti gi nay lakin ber yomal qiyamah na kisri eso idra wa uruter to wani eni idra wa kiri or kisri la yazal ar rajul yas'al an nas hatta ya'ti yawm al qiyamah wa laysa fi wajhihi miz'ata lahmin yani gata eni ki kristo erego kare kiri or kisri idragan oge rabbana khalqini iru her wajahina iru aitike korgi egeinu wana iru rawadini ne idrano nuru akasina iman ga kasina lakin makhluq ke wanigini ne insani wanigini ne idragan yo ma qiyama ne eri ki do uru terre ke kasiri o sokko ya ne o ki dana dunya o wari ne so barasan idrago eni ki do ne kere ga ida salta fas'alillah iru wen ida sta'anta fasta'in billah ugu ke budratino daif ne gnega awna garne iru rakar iru awna gar iru dabair nu iru rawe iru budrakini iru gadre iru tisakoke iru hoy guni hoy ne tayir iru neere hal gno ka agan kera sebaro kera gunado kera nikisan arono abadoy ne so iru awna garnega irure awna gar كعود رامنا تاب كنيك يرو رامنين يرو راجا إنسان كي برد دايف في أصلا مهما يكون ناعنيك بياريكا كريكا أبور كريكا إنسان نيك تدوه كريك كي غناك بيردو بيتا سيئي ناسو إنسان غناك إغينو آجر ونا أوغي نا ساكر نيني سيئن إغينو إنو gargaru eginu waru suge garugar kabero gargaru eginu waru ge ina kino ngene on na ega sakr nanis kabero gargaru eginu waru ke atene ngene on na nar ne de gare ga ne nrak ne asan ke yerge ro ke guna garu ga ogi tu ke gari kera ogi mal de na ogi garge ge on garge ne sini mane ge ay ege dari kira yu rasul alayhi salatu wasalam لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث بني آدم جي أوريغو إلوكا ينيغا كيرا أبو سنة أوريغان رماي غوغي سقو داب سنر داب سقو داب برا سنر أبو سنة ما كي ينيكي آيندو لا تاوى خلاص رما كي ينيكي إرور داب سنيني كي نسو أوريكي واتبين أوريكي برطان أكولي جياني بدون نكي رماي كوي كيغا داب سنيني كي نسو أوريكي سوانا داب سنيني كيو ala iro nahar ne kitabe ne ningini wala juray kulumme menna ko ne tegire u juray do wego ayengene harat ko ne tege gade gaga so te juray ke te ke dara iro ne so kana le sahire gere gere iri ne ge ege dare te mengene me ge gar ko iro gni lo uti ibn adam wa diyan min zahab ore sutti dab or mai wogi sokko iro warade dab sele kiki gage la tamadna salih wego gar gene iri ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب تربارتنا اي غير سيتينوغي غرغن ساونوني بورك اي خلاص اي داري نيدي تربا كارغتنا اي غير سيتينين كماني لكن اي داري اي غرغن اي نيدي ماني اي ما خلاص جي بوتو تي ساغي تي من نانتي نيسو باغي ابرار دغاغي ولا كيكير اساوناغي ولا اي ما هيدغاغو ولا نقوايرو wam ugu ureke absun kidon na sokoda sene urumai gon sokoda pe saleme sene su na kover sauna suis sene ke ne kana wego gari na warti saun ke ti saun ber o ma gres kire ga e na kire ga e no wahti be e bara uga ber sato ga shakiluka afkaruka dinuka mushkila o ber gres wa bu winna e bara wa na munafike wa akure dinu wa menna shoshara wa akure sala kare no ri ogo sala kareger balki den sabit tutuduo igre bigis kena sala nen o jirri bas o bi ala kira kadatu gere so kal filen afere wa kal kilen ma shak la war kal kilen ti boror ti ta dor ti ti kanno ti ga ta de ni afere yu to na war ka osore ni assalamu alaikum ni o gar be assalamu alaikum ni menegi o gres kidi gi iman kamel do korne igre bigis kena sala nogi mira wati de kilar di do yoyri di ga kudi kera o geras kire na ora to mara ani biri o bros kare ka o yales masakel o bardo kire ga ani ne teben ni ko nere teben ni ko bro yakure ne kike nang nang ne awre ka osra asan bani adam gi ber bonaye o ro kare garta se kisando na o wena o ge parna me kire ga kera te gi ene senera kera bro iruwe iruwe kulu on bani adam ke barna gane gage hat bani adam ke gira an gra sira ne so eroy gune eroy wada eror bi ale ni de ero ke ga garne ob do ni ni na akpar ne si o ger ke ni ga ju ga te dare te ga sage na o ga tarure hide ni ni o ma ne sera alvela ne sera kwara ne sera ni gro na sa tri samari fini ner ni gro na ngur ni sera ta sa ma na har ge ni sera ga na ti ni gro يروك غايا قاي اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك كي ارتعيني ليغاني ربنا سبحانه وتعالى مقادير بوي مقادير قوي دنيا غير تصرف تاريخ تصرف كل دنيا كي وتاريخ كي وصنول كي وبيارين كي وحكم كنا ملوك كي ومسكين كي وجيرن كي ومشكلة يري كي ومشكلة رسورة كي تكسوكو ربنا آركنا دنيا كي خالق كي نور كاري بينا كتاب كاري كتاب كرا أمور ربنا كرا ملاك أمرنا تقص النفس يقولون هنا تنفس أمر ربنا سبحانه وتعالى كي تنفس تاني إرور إرزق كنا كربينا نكيكا أمور كنا كربينا نكيكا بور كنا نعانا تاريخ كنا كربينا نكيكا خير كنا قوي إينكا ناو قوي بيجي نور كسارة يا غصب ربنا كنا دنيا خلق كنا رو ربنا سبحانه وتعالى الله محفوظ كربينا كي تينا أغط تغرق تيرو كسر أو دنيا كي إيجا سكو ناي نرغال نزو بني آدم كا جنون كا شيطان كا سكو دار سنرى أجال ربنا نكي جري سانا قطي سيدة كي ديگي نكي تايرا سكو دار سنرى أو كي تاغريغو إرزق كو غري kobay kerero temena sele ke digne kin tayro o ki digu erdine ke debedere ke digne kin tayro erorti uchar kara ke digne ne kiyoge o wega ga ben adam ga junun ga shetan ga sako dar sinere tinna faagne re tin masala gno ne ti faide gno ne uchar kana rabbana allah al mahfuz ke digne ne kiyoge ne gidi ne tayro gni kidana gnu in ittama الإنس والجن جنون شيطان بني آدم سقو دارسنا أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء نفعك نصاندو مصلاك نصاندو تي أرديني نيدي ساندو أرديني دي دي جنرى دارسنا كي اغنور كسالك برشاور تلك أردي كنا إروني كيوني دي لنن كدا دين kala sokko dar sinere de degna dar sinere sokko ni de galnu ne dar sinere rino kirnere o ki er charne de degna ki be gigor te darar kede ne korda keedi e char error kana kede begina yon kida din izan ki da hemen dunya maqadir ga rabana dunya gre kawuni gina yoro kana dunya khalge gina or rabana subhanahu wa ta'ala maqadir ga kirna kala kede begina satrena taqsiyara ke karbegini ka awne biki waki bigina dawai ga wakwara gani rufi'at al aqlam wa juf wa jaffat al suhuf gani ngala mo ka debendo waki bigina dawai wa ka debendo ha ke te karbegini bodor ke de kwara gani gani lakin dunya berarge o ga matte dani kir mundulo tini ka sa inundulo o berarge ti herge sabab ne dege ti herge ti ujur ke de nega ti er her masala ke de nega ti er error ke de gale nega ti er dinguno faide nega ti er masala gno on de ga faide nega o ner boy gine o koner boy gine ke ga se er kure sabab ta ye ab do ne so herge hasle ke on na ura ikini sulai tega or ne er naw ne de ne or kayriga er her ne jugu ne koyriga bari ibada no maslaiga dinu no maslaiga akhira no maslaiga dunya no maslaiga ge o koner go yene re ti da sabab ta yere ke ga se er kure ke yene sabab ta yene so ti her do hasil kay ti her ku kara ber do ko gor nuru o tiar lo al mahfuz ke bira lakin ber sabab ta ya ojur ta ben o gno ti na ojur ta bi ti herge sabab ne dai dai so error ti uchar ka de bigina ido na sabab ne dai do sando ko gornoru ugo to do ina ko gornere kele na sabab ne dai do ojurin herga sabab ne dai her do ga hasle kegne na ga ojura ina lamno herge sabab ne dai kera o ko ne sharge sabab dai sharge fitna ega بلبلة إيرير جوينيجا كو جوينيجا مشاكل أو بينات تبوجيجا أسرة كيجا نفر كيجا شخصي أور أورو كيجا بعور بعور كيجا أو كنش سبب تاني تيجي ناو كي أتشار آر كده بدأ عندنا رأي أقول توه حاصل كده لو كده حاصل كده يعني أو كنش شر ده سبب تاني رأي سامبا بعور تبعي لكن شر كي بعور كنا سبب تاني نقول كيسه عشان دار بار أتشار كده بدأ شركي وكيس لغي ناقور بارتار كي تيورو و ربنا سامبا كي يدني كوني غوجينا آشار دا سبب تيارا هنا آغا دو كي رغم در بيتر ويغا زمبا دا وابر دو تبلا قدا و قدر يرو كي دو حاصل كيغنا وكرا بر در جر در بينو غاقي اغو تغرو غي كي تين حاصل كيغ لكن اوكي شر علي وري دو ساندو غوجينا شر دو كي ردر بيرا سامبا دو غا تبلا سمعنا ودوات بلا كير شرغا برد سبب بغرق حسنا كيف نعلم وكين نرى غيرين اني نا شر سبب نديو خير كي سبب نلين انتو قاني شر كي ناقور كسر شر نارت دورورا غرونا كسر انتاغني كي كمين نغا ناقور كسر كير يرور كوية نوغي كيلار سبب نديو سنبايت بني مني كوية نوغي كسر كي ساندو وغنا او خير سبب نديو او جورتا بني نغي اقوائي شر سبب نديه سمبا تابين نغي نو تيغا اوندي كربدا تنوغ نار غير نغا كاسال كربدا غا او كاسال غي ني خير غ سبب نديه او جورتا بني يقوي كير او بر اوت بي نورتي حاصل غي ديغي ايرور دانار كربي ني يوغا كاسال او ابور ديغا ني نو دي بي نور كديغا كابير كو يريغا ايرايري كي سينيغا غي ربنا سبحانه وتعالى اوتيار كان انا وكاد بينا نيكي يوم كلا كورنا نيكي او بيجينا دا غادي غيني ني هر كتيغا يرور نيكي اغانا يرو شكرنا شر كتيغا اوتيار كاد بينا بنتي اوتيار اور سونا كورن دونا سو صبرنا حديث سا قوم انا او غينا هرون شيطان غايه كوجور غايه بارا غايه او تورتي دي ديغني لي غايه تيكي سان ديغني لي غايه او كوني اكابي كو يرا او بوراي tarure ki dai wa bomi ani diugna ki akidine ero egora kini kanu ne ki akare to gote kone waro ne akore uja te kone aide ko rin ko shitan to zamaru shan te geri kada ya ila narka ki wa ma to da to ade da te zamaru shan ki te bora ko ne kabe horona ko yara gris kire ka kobdor ki di malu ga kobdor ki di ugu tuka o gar be sala ne ne ge zamaru shan ume te te ga dire te kone akare ne er kone ga dire ki nai oke dinu ka juure ironom do ha tarbe ha dogna imenegi zamharu shana ti fitu te berdo dana ko warne gayo emer ke dadde gayo umur ma wur kidi gayo iruga ti be usa tenu iru hoko mo wa muluko ha berna kor kidi ukin nere gani ngini ne maqadir ge ti hasle ka ide ge samawat kara ti da beritai ge hasle ka ide zamharu shana samawat ka ayun ham be giri nere gi samawat ke da bara ayun nasu kwao se marushana tega dibo eromero togo hili boro togo naro o diriki ainia oke edinu wujuri ni manege ti kira hairin nu kongira rabbana subhanahu wa ta'ala rona te dura ti me kare ti ter ki rabbana subhanahu wa ta'ala iman te ki sokon usra